بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فمرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يكون لقاء مباركا ميمونا. وبعون الله تعالى موضوع هذا اللقاء: كيف يتعامل المسلم مع البلاء؟ كيف يتعامل المسلم مع البلاء؟ لا بد أن نعلم أولا أيها الإخوة أن الابتلاء سنة شرعية كونية، فالابتلاء يصيب الصالحين كما يصيب الطالحين، وهو إما أن يكون عذابا أو كفارة أو اختبار كما تدل عليه الآيات من كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومتى نزل المؤمن ومتى نزل البلاء بالمؤمن عليه أن يتذكر قول الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وليعلم أن ويتيقن أن كل عسر له يسران كما بينت الآية، ولا يجزع بل عليه أن يتخذ التدابير الشرعية وينظر إلى هذا البلاء كيف يعالج، ومن أين الدواء، ومن أين أوتي، ومن أين أوتي هذا المبتلى. وبعون الله تعالى سيكون عناصر هذا الموضوع والنقاط التي سنتحدث فيها: العنصر الأول أو المسألة الأولى أقسام البلاء، المبحث الثاني ما يؤمر به المسلم عند نزول البلاء، المبحث الثالث الاحتساب والاسترجاع، المبحث الرابع الأسباب الشرعية التي يدفع بها هذا البلاء. البلاء أيها الإخوة، الناظر لكتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أن أهل العلم أخذوا من الوحيين الكريمين كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسام البلاء، فقالوا إن البلاء على ثلاثة أقسام: إما بلاء عذاب وجزاء على معصية، أو بلاء اختبار وتمحيص، أو بلاء تكفير وتطهير. فالبلاء على أنواع ثلاثة: قد يكون البلاء من الله عز وجل عقوبة، أن يبتلى الإنسان عقوبة من الله. قد يكون البلاء الله عز وجل يبتلي العبد لتكفير الذنوب ولتمحيص الخطايا. قد يكون البلاء اختبار من الله عز وجل. إذن البلاء قد يكون عقوبة، قد يكون اختبار، قد يكون تكفير للخطايا. أما النوع الأول وهو العذاب، النوع الأول الذي هو بلاء عذاب وجزاء على معصية، والوارد في قوله تعالى: قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. الله عز وجل ابتلاهم بالتيه 40 سنة اختبارا جزاء لتمحيص الخطأ، لا، إنما عقوبة لأنهم خالفوا أمر الله عز وجل، لأنهم خالفوا أمر الله عز وجل. قال تعالى: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. فنزلت عليهم العقوبة بسبب ماذا؟ بسبب الظلم. قال تعالى بقية الآيات: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فنزل البلاء بسبب الفسق، نزل البلاء بسبب الفسق. والبلاء الذي نزل بقوم نوح هل هو بلاء اختبار؟ هل هو بلاء لتكفير الذنوب؟ إنما هو بلاء عقوبة. فهذا هو القسم الأول من أقسام البلاء، بلاء العقوبة، البلاء الذي نزل بقوم ثمود، بقوم عاد، البلاء الذي نزل بآل فرعون، البلاء الذي نزل بقوم نوح. هل هذا بلاء اختبار؟ بلاء اختبار؟ لا، بلاء عقوبة، بلاء عقوبة من الله عز وجل. أما القسم الثاني من أقسام البلاء، بلاء الاختبار. قال الله عز وجل: فلما فصل طالوت بالجنود فلما خرج فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم، مختبركم، اختبار، فإن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. اختبار، بلاء اختبار. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. الأحزاب، غزوة الأحزاب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذن هذا من ابتلاء، هذا النوع من الابتلاء بلاءين، اختبار. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هذا القسم الثاني من الابتلاء بلاء اختبار، لينظر الله عز وجل، ليرى الله عز وجل منك هل سيرى الصبر أم سيرى عكس ذلك، أم سيرى عكس ذلك. فلما فصل طالوت، هذه الآيات كلها تبين النوع الثاني من أقسام البلاء. القسم الثالث من أقسام البلاء هو بلاء التكفير والتطهير وغفران الذنوب، أن يبتلى العبد بشيء من الله عز وجل بنوع من أنواع البلاء. لماذا؟ الغرض والحكمة من هذا النوع من البلاء تكفير الخطايا وغفران الذنوب. في الصحيحين حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. الوصب اللي هو الايه؟ الوجع الملازم، والنصب والتعب. ما يصيب المؤمن أي وجع من أوجاع إلا كان هذا سبب لتكفير الذنوب. وفي البخاري أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لا يصيب، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة، شوكة، حتى الشوكة إلا قص بها من خطاياه أو كفر بها من خطاياه. فحتى الشوكة تكفر الخطايا. والمرأة السوداء التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أصرع وأتكشف فادعو الله. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. إذن البلاء من أسباب غفران الذنوب. فهذا النوع من أسباب غفران الذنوب، لكن بشرط ألا يقابل هذا البلاء بنوع من الجزع أو الاعتراض أو لماذا؟ لماذا أنا يا رب؟ لو كان كذا ما كان كذا. لا، إنما يقابل بالاسترجاع والتسليم لأمر الله. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا، كما في البخاري، يصد منه. أي إذا أراد الله بعبد خيرا أصابه بهذا البلاء الذي هو مكفر للذنوب والخطايا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الأدب المفرد: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وآله وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. إذن البلاء على ثلاثة أقسام: القسم الأول بلاء عقوبة، القسم الثاني بلاء اختبار، القسم الثالث بلاء تكفير وغفران الذنوب. لكن كيف يعرف المسلم أن ما نزل به من بلاء أحد هذه الثلاثة؟ إن كان الإنسان يسير على أمر الله وعلى طاعة الله وأصيب بشيء، فليعلم أن ذلك إما اختبار وإما تكفير الخطايا. أما إن كان يسير في معصية الله وعلى طريق يغضب الله عز وجل، فليعلم أن ما أصابه من مصيبة فهو عقوبة من الله، فعليه أن يرجع. وفي الثلاثة أقسام، سواء كان البلاء بلاء اختبار أو بلاء تكفير أو بلاء عقوبة، لا بد للمسلم أن يرجع إلى الله. المسألة الثانية من مسائل هذا الموضوع، بعد أن تعرفنا على أقسام البلاء، ما يؤمر به المسلم من الصبر عند الشدة، ومتى نزل البلاء بالمسلم وجب على المؤمن الصبر والتسليم لقضاء الله عز وجل وقدره وعدم الاعتراض، ولا يقول لو كان كذا لكان كذا، يا ليتني ما فعلت، يا ليتني ما ذهبت، يا ليتني ما قلت، قد انتهى الأمر. بل عليه التسليم والرضا بقضاء الله عز وجل، وليعلم أن من أسباب تفريج هذا البلاء الصبر والتسليم لأمر الله عز وجل. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نخرج قليلاً عن موضوع الدرس. كثير ما نستمع بعض المتحدثين أو الخطباء أو المحاضرين عندما يستشهد بآية يقول: قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إذا أراد الإنسان أن يستدل بآية، هل يقول قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو قال الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم؟ سئل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى عن هذا الأمر، فقال: الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أنه كان إذا انتزع آية من كتاب الله لم يرد عنه أنه قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم. بل إنك إذا قلت قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني تقولت على الله ما لم يقل. فالصحيح أن يقول إذا أراد أن يستدل بآية قال الله عز وجل، ثم يقرأ في الآية مباشرة. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. وهذا لا يتنافى مع قوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، لا يتنافى مع هذه الآية. إذن ما يؤمر به المسلم عند نزول البلاء الصبر، أول شيء ما يؤمر به الصبر. والصبر أيها الإخوة، الله عز وجل رتب عليه ثواب كبير. يعني دعك أنك تصبر، دعك أنك صبرت بسبب هذه المصيبة، لا، هناك أجر أنت لا تتخيله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري من حديث أبي سعيد: من يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خير ولا أوسع من الصبر. لم يعط أحد عطاء أعظم ولا أفضل من الصبر، فالصبر من أسباب انتظار الفرج أو من عوامل تساعد الإنسان على تلقي المصائب، بل وعليه أجر كبير، ومع ذلك له أجر كبير، وهو سبب معية الله عز وجل. عندما تصبر تعلم أن الله معك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فإذا أصبت ببلاء واستقبلت هذا البلاء بالصبر كنت في معية الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا البلاء في جميل أحواله وخيره. ففي صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أصاب إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. والصبر يكون عند الصدمة الأولى. كثير من الناس تجد المرأة يعني خصوصا عند النساء، تجد المرأة إذا ابتليت بشيء تتسخط وتبكي وتصرخ وتعترض، ثم في النهاية بعد يومين أو ثلاثة تقول الحمد لله. لا، هذا ليس صبر. الصبر عند الصدمة الأولى. ففي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تبكي عند القبور فقال: اتق الله والصلاة. فقال: إليك عني. ولم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تصب بمصيبتك، فتركها. فقيل لها إنما النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه فلم تجد على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تجد عنده بوابين، فقالت: يا رسول الله لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا صبر على البلاء، سواء كان بلاء تكفير أو بلاء اختبار، نال من الأجر الشيء العظيم. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. يؤتى الصابر أجر ما مرتين. وقال تعالى، هذه من أعظم الآيات في فضيلة الصبر، قال تعالى: والله يحب الصابرين. أي منزلة بعد هذه؟ والله يحب الصابرين. والله عز وجل جعل الصبر جزاء الجنة، فقال تعالى: وجزاء بما صبروا جنة وحريرا. إذن المسلم إذا نزل عليه البلاء عليه أن يستقبل هذا البلاء بالصبر، عليه أن يستقبل هذا البلاء بالصبر. بل إن نهاية هذا الأمر أعظم فضيلة للصبر أنه سبب لدخول الجنة: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الترمذي من حديث أبي هريرة: من أذهبت كريمتين أي العينين فاحتسب وصبر لم أجعل له ثوابا دون الجنة. دون الجنة. والصبر كما أسلفنا يقول عند يكون عند الصدمة الأولى. إذا يستقبل المسلم البلاء، الخطوة الأولى عند نزول البلاء أن يصبر الإنسان، أن يصبر وليعلم كما يقول الإمام أحمد أن البلاء ضيف، أن البلاء ضيف كراه الصبر. البلاء مهما نزل ومهما جاء لا بد أن يزول. فالمريض يشفى بإذن الله، والمأسور يخرج بإذن الله، والمبتلى يعافى بإذن الله. فهي أيام، ما هي أيام وإن طالت، إنما هو ضيف قراره الصبر. والصبر يعني هناك آثار كثيرة عن السلف في فضل الصبر وصبر السلف على مبتلوا به، لكن اخترت أثرا واحدا. هذا الأثر لو لم يكن له إسناد ما صدقنا هذا الأثر. يعني لو كان جاء في بعض الكتب فلان عن أنه فعل كذا، إنما له إسناد، إسناد جيد، يعني إسناد يحسن به الموقف. هذا الأثر رواه ابن حبان في كتاب الثقات في ترجمة العبد الصالح، ترجمة أبي قلابة. وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجعد أحد التابعين، يروي عن أنس بن مالك وعن ابن عباس وعن غيرهما من الصحابة. يقول ابن حبان: روى قصة عجيبة، أقول لو لم يكن لها سند ما صدقناها. يقول الأوزاعي بعد ما صح ابن حبان السند: حدثني عبد الله بن محمد، أحد الرجل يروي هذه القصة، يقول: خرجت إلى ساحل البحر مرابطا، ذهب إلى الرباط يومئذ، وكان الرباط في عريش مصر، في عريش مصر. يقول: فلما انتهيت إلى الساحل إذا أنا بمكان وفيه خيمة، فقلت في نفسي: من أتى بهذه الخيمة؟ فذهبت أنظر إليها، فوجدت رجلا، وجدت رجلا في هذه الخيمة، ذهبت يداه ورجلاه، وضعف بصره، وضعف سمعه، مقطوع الرجلين، مقطوع اليدين، ضعيف السمع، ضعيف البصر. فألقيت عليه السلام فرد، فسمعته يقول، يعني عندما دخلت عليه فسمعته يقول: اللهم أوزعني، اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت علي بها وفضلتني على كثير ممن خلقت عليه. فقال هذا الرجل عبد الله بن محمد: فقلت في نفسي: أي نعمة أنعم الله عز وجل عليه حتى يتكلم بهذا الكلام؟ ثم قلت له: يا هذا، هذا الكلام علم أم وحي أم فهم؟ فرد علي يقول، فرد علي يقول: كأنك تريد تسألني لماذا أقول هذه الكلمات. قال: نعم. فقال: والله، والله لو أن الله عز وجل أرسل علي الجبال فالجبال فدكتني، والسماء فحرقتني، والبحار فأغرقتني، لن يزيدني ذلك إلا شكرا لله على نعمة اللسان التي أشكر الله عز وجل وأستغفر بها وأسبح بها. ثم قال لي هذا الرجل المبتلى، قال لي: هذا، ما دمت جئتني، إن لي ابن يوضئني عند كل صلاة ويطعمني إذا جعت، ولقد خرج منذ 3 أيام وما رأيته منذ هذه الأيام، فإن أردت أن تفعل فيه خيرا فابحث لي عنه. فقال هذا الرجل عبد الله هذا الله بن محمد: قلت: والله ما مشي خلق في حاجة خلق، ما مشي خلق في حاجة خلق كان أعظم عند الله أجر منك، ما فيش طاعة أعظم من أنني أمشي في حاجتك. يقول: فخرجت أبحث عنه، فرأيت شابا عليه العلامات التي وصفها هذا الرجل، قد افترسته السباع وأكلت أجزاء منه وقد مات. ثم عدت لأخبر هذا الرجل، قلت له: ماذا أقول له؟ فبينما أنا أمشي إليه في الطريق وقع في خاطري ذكر نبي الله أيوب، فدخلت عليه فقلت: السلام عليكم. قال: وعليكم السلام، ألست بصاحبي؟ قلت: بلى. فقال، أي عبد الله، قلت له أنت أكرم على الله أم نبي الله أيوب؟ قال: بل أيوب صلى الله عليه وسلم. قلت: الله عز وجل ابتلاه في أهله وماله، فماذا وجده؟ قال: وجده صابرا محتسبا. قال: ثم ابتلاه في أن ألقي، أن تركه الناس، وابتلي بكذا وكذا، وأخذ يعد أنواع البلاء الذي ابتلي بها النبي الله أيوب، فماذا وجده؟ قال: وجده صابرا محتسبا. ثم قال هذا الرجل: يا هذا، أوجز. قلت له: إن ابنك حدث له كذا وكذا وكذا. يقول: فشهق شقة عظيمة ثم استرجع ومات. يقول: فنزل بي من البلاء الشيء العظيم، فقلت: لو تركته لافترسته السباع، فماذا أصنع؟ ولا أستطيع أن أكفنه وأغسله بالفرض. يقول: فسجيته بقطعة من القماش، ثم جاء جماعة من الناس مروا، فقلت لهم: حدث كذا وكذا. قال: اكشف لنا حتى نرى. فلما كشفت بكوا عليه بكاء شديدا، وأخذوا يقبلونه ويقولون: هذا عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة تلميذ ابن عباس. يقول: فغسلناه ودفناه وصليت عليه، ثم عدت إلى معسكري فنمت، فرأيته كأنه عليه حلل الجنة في رؤيا، فقلت: يا هذا، وهو صحيح، ألست بصاحبي؟ قال بلى. ثم قال لي إن في الجنة منازل لا ينالها إلا الصبر، لا ينالها إلا الصبر. هذا الأثر أقول يعني رواه ابن حبان في كتاب الثقات إسناد جيد. انظر إلى صبر هذا العبد الصالح عندما ابتلي في جسده في وفي نفسه وفي ولده، ما تسخط ما تسخط، إنما استرجع واستسلم لأمر الله. إذن الأمر الأول، الأمر الأول إذا نزل الإنسان البلاء سواء كان بلاء اختبار أو بلاء تمحيص أو بلاء تكفير الذنوب، عليه أن يستقبل هذا البلاء بالصبر. الأمر الثاني الاحتساب، ومعنى الاحتساب أن يرجو الأجر من الله، لا يصبر حتى يقال عنه أنه صابر، إنما يرجو الأجر من الله والاسترجاع، أن يسترجع. أما الاحتساب هذا في صحيح مسلم عن أبي بن كعب قال كان رجل من الأنصار، كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، بيت بعيد في المدينة في أطراف المدينة، فكان يأتي إلى المسجد ليصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أيها الرجل هل اشتريت حمارا يقيك طول الطريق وأذى الطريق؟ قال إني أحتسب خطواتي. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال له ما احتسب، له ما احتسب. فالأمر الذي بعد ذلك الاحتساب ثم الاسترجاع، ومعنى الاسترجاع قال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا كما حدث أم سلمة لما توفي أبو سلمة قالت إن قالت الدعاء الذي علمها النبي صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون، فقالت وأي الناس خير من أبي سلمة؟ فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. إذن الإنسان قد يبتلى، هذا البلاء قد يكون بلاء عقوبة، قد يكون بلاء اختبار، قد يكون بلاء لتكفير الذنوب. ماذا يصنع المسلم؟ عليه أن يقابل هذا البلاء بالصبر، عليه أن يقابل هذا البلاء بالاسترجاع، عليه أن يقابل هذا البلاء بالتسليم والاسترجاع والاحتساب والاحتساب. ثم تأتي بعد ذلك المسألة الثالثة، الأسباب الشرعية لدفع البلاء. أولاً المسلم لا يتمنى البلاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن أبي داود إن السعيد من جنب الفتن، كونك ألا تبتلى فهذه نعمة من الله عز وجل. لكن إذا نزل البلاء هناك أسباب شرعية وهناك أمور شرعية وصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. أول هذه الأسباب الشرعية التي يجب على المسلم أن يلزمها وأن يأخذ بها الصبر والاسترجاع، وقد تكلمنا عنها، أن يصبر وأن يسترجع. إنسان أصيب ببلاء في ماله، أصيب ببلاء في آله، أصيب ببلاء في نفسه، بلاء مرض، بلاء خسارة، أي بلاء من الابتلاءات التي تنزل بالإنسان، لا بد أن يصبر وأن يسترجع. الأمر الثاني الرضا بالقضاء والقدر، وترك الكلام فيما لا ينفع، ونبذ التحصل على ما فات، ومجانبة القول لو كان كذا لكان كذا. الكفار يقولون لا تبكي على اللبن الآن، لبن الآن المسكوب خلاص هو خلاص اللبن سكب على الأرض، لا تبكي على الكأس المكسور خلاص هو كسر. أما نحن أهل الإسلام فنقول الرضا بقضاء الله عز وجل، ولا نقول لو كان كذا لكان كذا. ففي جامع الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام، دوس ابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهت القضية، انتهى الأمر، ما قدر سيكون، ما قدر إيه سيكون، سيكون يعني الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفعت الأقلام وجفت الصحف، فلا تقول لو كان كذا لكان كذا. الشاعر الجاهلي يقول ومن يتقي أسباب المنايا يملنه ولو رقى أسباب السماء بسلم. خلاص إذا نزلت المنايا بساحة الإنسان وكان القدر لا ينفع لو كان كذا لكان كذا. إذن الأمر الثاني بعد الصبر والاسترجاع الرضا بالقضاء والقدر، ويقف الإنسان لا يأتي السبب الثالث أو العلاج الثالث أو الدواء الثالث من أدوية البلاء، الدعاء. الدعاء، فإن الدعاء تأثير عظيم في الوقاية أصلا من البلاء قبل نزوله وفي دفعه عند وقوعه، فهو من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، والامتناع عنه وتركه والتغافل عن الاشتغال به من أعظم أسباب الضرر ومن أعظم أسباب نزول المنايا. أعظم شيء من الأسباب التي تجعل المنايا، تجعل المصائب والرزايا تنزل على المسلم، على الإنسان، أن يغفل عن الدعاء، أن يترك الدعاء. في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدعو الله غضب عليه، من لم يدعو الله غضب عليه. فالدعاء من أعظم الطاعات أصلا ومن أعظم العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كما في جامع الترمذي إن الدعاء هو العبادة، وقرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نسمع أحيانا بعض الناس يقول الدعاء مخ العبادة، كلمة مخ العبادة ليه ضعيف، إنما الثابت الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فمن عجز عن الدعاء كان من أعجز الناس، الدعاء لا يأخذ شيء من الإنسان. ولذلك يقول أبو هريرة كما في صحيح ابن حبان وورد مرفوعا لكن الصواب أنه من كلام أبي هريرة إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء، لا يوجد أعجز من هذا الإنسان الذي يعجز عن الدعاء. وعلى المبتلى الذي نزل بساحته البلاء الإلحاح، فيجب أن ينح في الدعاء، يدعو في صلاتي وخارج صلاتي وهو نام على الفراش وفي يدعو كثيرا، يلح من أسباب استجابة الدعاء الإلحاح. من أسباب استجابة الدعاء ورفع البلاء الإخلاص الدعاء، أن يعلم أن المنقذ وأن الرافع وأن الميسر وأن المفرج هو الله سبحانه وتعالى. إذا علم الله من قلبك ذلك فرج الكرب ورفع البلاء. الخشوع والتثبت في الدعاء، وليدعو الله عز وجل وهو موقن بالإجابة، وموقن بالإجابة لا يدعو على سبيل التجربة. الاحتراز من أكل الحرام، الاحتراز من أكل الحرام. تجد إنسان مبتلى ينزل به البلاء ويبكي ويدعو ويعتمد ويتصدق، ولا يدري المسكين أن هذا أتى من المال الغلظ من الفوائد الربوية التي يأكلها، ولا يدري المسكين أنه مبتلى بالغيبة والنميمة، ولا يدري المسكين أنه ينظر إلى الحرام، ولا يدري المسكين أنه قاطع للرحم، ولا يدري أنه عاق لوالديه، ولا يدري أنه يقع في مصائب ورزايا. يقول لماذا لم يستجاب لي؟ من أين أتي؟ ويدعو ولا يستجاب له. إذن يحترز الإنسان من أكل من القول الحرام، كما في حديث الذي رواه مسلم حديث أبي هريرة في الرجل الذي يطيل السفر أمر عمر حرام وشر حرام وغذي بحرام. يقول يا رب يا رب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنا يستجاب لهذا أسلوب استنكار، كيف يستجاب لهذا الذي يأكل الحرام. وصفة الدعاء المستجاب كما لخص العلامة ابن القيم في كتاب الداء والدواء يقول إذا جمع مع الدعاء حضور القلب، يدعو القلب حاضر وصادر في وقت من أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل أو عند الأذان أو بين الأذان والإقامة أو في أدبار الصلوات أو في قيام الليل، ودعا استجيب له بإذن الله. والدعاء مع البلاء ثلاث مقامات، إما أن يكون الدعاء أقوى، قد يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفع البلاء فلا ينزل. إنسان مسلم مجهز نفسه كل يوم يقوم في الثلث الأخير من الليل يدعو ويسأل الله عز وجل في دعائه فيقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، نعمة العافية والرخاء والصحة والأمن، اللهم إني أعوذ بك ونعمة المحافظة على طاعة الله، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدني فيمن هديت، عافني فيمن عافيت، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. انظر إلى هذا الدعاء، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، ما ترك شيئا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة نكرة، حسنة الدنيا بقى عد كل شيء، الزوجة الصالحة، الولد الصالح، الجار الطيب، الرزق السهل الحلال. ومن حسنات الدنيا أن يكون رزقك حلال وسهل، لا تسعى كالوحوش في الدنيا، إنما الرزق يكون حلال وسهل الحصول عليه، هذا من حسنات الدنيا. وحسنات الآخرة كم؟ اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ولذلك أوصي إخواني بتعلم أدعية النبي، أوصي نفسي بتعلم أدعية دعوات النبي وفهم هذه الدعوات. يعني مسألة، هل يجوز للإنسان أن يدعو بغير الوالد؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لكن الأفضل أن تدعو بكلام النبي. يعني ينفع الواحد يقول اللهم اصطرني، اللهم وفقني، اللهم نجح أولادي، اللهم ما، كل هذه الأمور يجوز، لكن الأفضل أن تدعو بأدعية النبي. لماذا؟ لأنه أعلم الناس بما يرضي الله، لأنه أعلم الناس بالتوحيد. عندما ابنك بنتك بتذاكر وابنك بيذاكر عايز ينجح وربنا يوفقه، تدعو ربنا آتنا في الدنيا حسنة، حسنات الدنيا كلها، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء. حديث أنس عندما تدعو تقول اللهم اهدني وسددني، ما تركت شيء، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. طبعا ارزقني ده واسعة جدا، بدل ما تقول ارزقني مال وارزقني خبز وارزقني زوجة صالحة وارزقني ولد وارزقني وزوج، تظل تعدد، انما جمعها لك النبي صلى الله عليه وسلم وارزقني. فقد يكون الدعاء قوي، الإنسان يدعو كثيرا في جميع الأوقات ويلح ويكسب من فعل الطاعات، فإذا نزل البلاء دفعه الدعاء، ما يجيلكش البلاء ادفعه. وقد يكون الدعاء أضعف من البلاء، دعاء خفيف، فالبلاء يكون إيه؟ أقوى فينزل. وقد يتدافعان. يبقى نأخذ من ذلك أن الإنسان يكثر من اجتهاد الله عز وجل. ذلك في سنن ابن ماجه حديث حسن الشيخ الألباني قال صلى الله عليه وسلم: من صره أن يستجاب له في الرخاء، في من صره أن يستجاب له عند الشدة فليكثر من الدعاء عند الرخاء، فليكثر من الدعاء عند الرخاء. تريد إذا وقعت في شدة يستجاب لك، أكثر من الدعاء في الرخاء. أنت في عافية الآن، الآن أكثر من. فإذا وقع الواحد منا في بلاء ودعا الله عز وجل استجيب له بإذن الله. إذن خطوات أو أدوية استقبال البلاء: الأمر الأول الصبر، الأمر الثاني الاسترجاع، الأمر الثالث الرضا بقضاء الله وقدره، الأمر الرابع بعدين الدعاء، ثم يأتي الأمر الخامس القنوت عند النواز والابتلاء. الإنسان يقنط في صلاته. فكان النبي من أسباب دفع البلاء التزام القنوت للواحد القهار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. وكان كما في الصحيح قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي صلاة الفجر يدعو في دبر كل صلاة: سمع الله لمن حمده. في الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من العرب: اللهم عليك برعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه. يدعو في الصلاة الخمس في الركعة الأخيرة: سمع الله لمن حمده، ثم يدعو في الصلاة الايه الخمس. كذلك يشرع القنوت في صلاة الوتر. طبعا إنسان مبتلي مثلا ببلاء بزوجة سيئة الخلق أو بولد، الناس هتقنط لهذا الرجل، هتيجي لإمام المسجد تقول له: خلي المسلمين يقنطوا إن ربنا يهدي زوجتي أو ربنا ياخدها عشان أرتاح منها. لا، فشرع لنا القنوت في الوتر في بيتك، تقنط في صلاة، تقنط في صلاة الوتر. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كان يقرأ في الركعة الأولى من الوتر: سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة: قل هو الله أحد، ويقنط قبل الركوع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط. وعلم الحسن بن علي دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. يعز بكسر العين. وللجلال السيوطي رسالة بعنوان الثبوت في ضبط ألفاظ القنوت، ألفها في ضبط العين، وسماها في موضع آخر الإعراض والتولي عمن يحسن، عمن لا يحسن يصلي، لكن هي تسمى الثبوت في ضبط ألفاظ الايه القنوت، ألفها في ضبط هذا الايه العين، كسر العين. إذا من أسباب دفع البلاء أن يقنط الإنسان في الوتر. القنوط في الوتر في الفريضة يكون بعد الرفع من الركوع، إنما في الوتر يصح قبل الركوع ويصح بعد الركوع. يعني ينفع في الوتر وتقنط الإمام في رمضان أو إحنا في البيت النهاردة نحن في البيت نقول: ولا الضالين، أقرأ قل هو الله أحد لهذه السورة ثم أقنط: اللهم اهدني، اللهم عافني، اللهم ارزقني، ادعو ثم اقول الله اكبر واركع: سمع الله لمن حمده، واقنط صلاه. دي كيفيه. الكيفيه الثانيه: الله اكبر ثم اقنط ثم اركع واقول: سمع الله لمن حمده، واقنط ادعو. وادعو ايه في وادعو في الصلاه. طبعا الغريب غير مشهور أن الذي عليه أكثر أهل العلم وكنا بنشوفه في رمضان الذي عليه أكثر أهل العلم كابن مسعود وغيره من الصحابة وكثير من التابعين واختيار من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله عليه أن القنوت في الود يكون قبل الركوع أفضل من إيه؟ من بعد الآية يقول الاثنين جايزين لكن أيهما أولى؟ يقولون بقى قبل الآية قبل الركوع. إذن الصبر الاسترجاع فكروني الصبر الاسترجاع الرضا بقضاء الله الدعاء ما قلناه القنوت الايه القنوت ثم ياتي الامر الذي بعد ذلك التزام تقوى الله عز وجل. بعض الناس اذا نزل به البلاء قابل البلاء بالمعصيه فتجد هذا نراه في مجتمعاتنا تجد فتاة ابتليت بأنه تأخر زواجها تأخر ايه فتزداد تبرجا مع أن ما عند الله لا ينال بالمعصية. تجد إنسان ابتلي في مصر في ماله أو في عنده ضائقة مادية فكيف يتعامل معه؟ يجيب قرض له زي إنسان عنده الحومة ويشرب مية سعان إنسان مريض الدكتور يقول له ممنوع ممنوع تماما. إنسان مبتلى مثلا بمرض معين الدكتور عنده مثلا مصاب بأي مرض الدكتور يقول له ممنوع الأكل الفلاني لو أكلتها تموت يأكل هذه الأكل فيكون سبب تلف هذا الإنسان. فكذلك إذا نزل الإنسان به إذا نزل الإنسان بلاء يستقبل هذا البلاء بالتزام التقوى لأن لا يرفع هذا البلاء إلا الله. أما نقابل البلاء بالمعصية نقابل البلاء بالمعصية يزداد البلاء وتتعقد الأمور تتعقد الأمور. التزام تقوى الله عز وجل في السر والعلم فإنها من أسباب النجاة ورفع البلاء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد الدواء الخامس التزام تقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإنها من أسباب النجاة ورفع البلاء، كما أخبر تعالى قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والتقوى مأخوذة من الاتقاء، بما تجعله حاجز بينك وبين ما تتقي. التقوى أن تجعل بينك وبين المعصية حاجز، وهي مأخوذة من الاتقاء، كما في صحيح مسلم كنا من حديث البراء: كنا والله إذا احمر البأس، أي في المعركة، نتقي برسول الله، نجعله وقاية. وكما قال الشاعر الجاهلي: سقط النصيف ولم تلد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. إذن التقوى أن تجعل بينك وبين المعصية ساتر حاجز وقاية، وقاية. وكلام كثير لأهل العلم في تعريف التقوى، لكن حاصل ما قيل فيها أقوال كثيرة جدا، لكن حاصل ما قيل في تعريف التقوى أن تفعل الطاعة وأن تترك المحرمات في جميع الأماكن والأوقات، وأن تفعل المستحبات وتترك المكروه، ويدخل في كمال التقوى، في كمال التقوى فعل المستحبات وترك المكروهات في جميع الأماكن والأوقات. كل هذا مع الاستطاعة، مع الاستطاعة، مع الاستطاعة. إذن التقوى أن تفعل الطاعات مع الاستطاعة. الحج يحتاج لاستطاعة، أي عبادة إذا توفرت الاستطاعة فعلتها. أن تفعل الطاعات وتترك المحرمات في جميع الأماكن والأوقات. التقوى ليست في المسجد فقط، تجده يصلي في الصف الأول ويعتمر، وربما يذهب للحج وقاتل الرحم أو عاق لوالديه أو ينظر إلى الحرام. التقوى في جميع الأماكن ليست في مكان واحد، أن تفعل الطاعات وأن تترك المحرمات في جميع الأماكن والأوقات، في رمضان وغيره، في الحرم وفي غير الحرم، وقت العمرة وغير وقت العمرة. أن تفعل الطاعات وأن تترك المحرمات في جميع الأماكن والأوقات. ويدخل في كمال التقوى أن تفعل المستحبات التقوى الكاملة وتترك المكروهات في جميع الأماكن والأوقات. وأمر الله عز وجل بالتقوى فقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا، أن اتقوا الله. والتقوى، التقوى لها ثمار كثيرة. قبل الله عز وجل أمرنا بها، قبل أن نذكر الثمار نقول: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. آيات كثيرة في التقوى، حتى أن التقوى يقول بعض العلماء أنها وردت في كتاب الله بالمشتقات المختلفة لها أكثر من 280 مرة. اتقوا المتقين، اتقينا بالمشتقات المختلفة لها. والتقوى لها ثمار كثيرة، منها البداية، هدى للمتقين. البداية تأتي لأهل التقوى. منها النصرة، أن يرزق الإنسان النصرة من الله. قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا، كما قال أحد السلف. طلب أحدهم، طلب رجل حس أنه الصيد، قال: اتق الله، فمن كان الله معه فمن أي فئة يخاف، ومن كان الله عليه فمن فأي شيء يرجو على ذلك. إن كان الله معك فمن أي شيء تخاف، وإن كان الله عليك فماذا ترجو على ذلك. ولذلك إذا رزقت العناية، إذا رزق الواحد منا معية الله عز وجل فهنيئا له، كما قال الشاعر: وإذا العناية لاحظتك عيونها، عيونها نم فالمخاوف كلهن أمن. من ثمار التقوى، من ثمار التقوى الولاية. قال تعالى: والله ولي المتقين. من ثمار التقوى أنها تنجي الإنسان من الحزن والهم والغم قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: التقوى سبب للمخرج من الكرب والغم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. التقوى سبب للرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى سبب لمحبة الله عز وجل للعبد، قال تعالى: إن الله يحب المتقين. سبحان الله يحب المتقين. التقوى سبب للبصيرة، يرزق الإنسان البصيرة والمغفرة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. التقوى سبب لتيسير الأمور، لازم ربنا ييسر له أموره. يا قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. التقوى سبب لتيسير الأمور. يعني أعرف بعض الناس يقول عندما أكون ذاهب مشوار لو تخلفت عن صلاة الفجر ما روحش، يعني راح يقدم مصلحة، رايح المرور، رايح يقضي أيام الفطورة، أي شيء مصلحة من المصالح. ففي اليوم ده ما استيقظ لصلاة الفجر يؤجل هذا الأمر. ليه؟ يقول لك ما تتيسرش أبدا، ما تتيسرش. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. واحد يقول طب أنا بشوف فلان ما بصليش أصلا والعملية ماشية معاه، نقول له: وما لجرح لميت إيلام. جثة ميتة لو قطعت بها لو قطعت فيها بالسكاكين هل تتأثر؟ إنسان حي حي وأخذت إبرة وشككته بهذه الإبرة يتأثر. فكذلك لا يشعر بهذه الإيمانيات إلا صاحب القلب، إلا صاحب القلب الحي. أما صاحب القلب المريض أو الميت أصلا لا يفكر فيما أنت تفكر فيه أصلا. التقوى سبب لتعظيم الأجر وتكفير السيئات، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويزل له أجرا. سبب لذلك. التقوى سبب لقبول العمل، إنما يتقبل الله من المتقين. التقوى سبب للفلاح، سبب للفلاح. قال تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون. التقوى في النهاية كل هذا الأمر سبب دخول الجنة. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. التقوى يعني تحتاج إلى محاضرة كاملة، لكن ميزان الأمر أو كما يقولون بيت القصيد: أن يلزم الإنسان التقوى، أن يتقي الله عز وجل في جميع شؤونه، وألا يقبل على معصية الله عز وجل. ثم يأتي ما يمكن الوقت لازم أزل بلد عشر يا المحاضرة، يعني الموضوع يحتاج إلى محاضرة أخرى، فنكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يرزقنا التقوى وأن يرفع عنا البلاء وأن يغفر لنا ذنوبنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله.